Book 2 31 ريدك اونو في المطعم 3 ان ريستوراتسيو 3 من فضلك 1 مقبلات ميشاتوس انتا مانجاجون من فضلك 1 سلطة ميشاتوس سلاتون من فضلك 1 شوربة ميشاتوس سوبون من فضلك الحلوى ميشاتوس ديسيرتو من فضلك 1 آيس كريم مع كريمة ميشاتوس غلاسياجون كون في بيتا كريمو من فضلك فواكه أو جبنة ميشاتوس فروكتون أو فرماجون من فضلك نريد أن نفطر ميشاتوس ماتن مانجي من فضلك نريد أن نتغدى ميشاتوس تاغمانجي من فضلك نريد أن نتعشى نيشاتوس فيسبر مانجي ماذا تريد حضرتك للفطور؟ كيون في شاتوس بور لا ماتن مانجو؟ خبز حمام مع المربى والعسل؟ شو بولكوين كون كونفيتاجو كاي ميلو؟ خبز توست مع سجق وجبنة؟ شو روست بانون كون كولباسو كاي فروماجو؟ بيضة مسلوقة. شو بوليجيتان أوفن؟ بيضة عيون. شو بلات فريتيتان أوفن؟ أومليت. شو أومليتون؟ من فضلك 1 زبادي آخر. أونو بليان يوغورتون مي بيتاس. من فضلك أيضا ملح وفلفل. Plida salo kai pipro, mi petas. Min fadlak, kubbayat ma' okhra. Unu plian glason da aqua, mi petas.